هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. سطور مضيئة من تراثنا العربي. يقول حسان بن ثابت الشاعر الذي عرف في الإسلام بأنه شاعر الرسول: قدمت في الجاهلية على عمرو بن الحارث الغساني أحد ملوك الغساسنة، فصعب علي الوصول إليه، فقلت للحاجب بعد مدة: إن أذنت لي عليه، وإلا هجرت البلاد كلها ثم انقطعت عنكم. فأذن لي، فدخلت عليه وعنده النابغة وهو جالس عن يمينه، وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يساره، فقال لي: يا ابن الفريعة. ناداه باسم أمه، لأن الفريعة اسم لأم حسان. قد عرفت أصلك ونسبك، فارجع فإني باعث إليك بصلة سنية، ولا أحتاج إلى الشعر، فإني أخاف عليك هذين السبعين النابغة وعلقمة أن يفضحاك، وفضيحتك فضيحتي، وأنت والله لا تحسن أن تقول كما قال: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب. الشاعر الذي قال هذا البيت يصف قوم ممدوحة بأنهم رقاق النعال، كناية عن قلة مشيهم، لأنهم ملوك لا يركبون إلا الخيل غالبا، وحجزاتهم هي مجمع شد ما يلبسون من الأزر والسراويل، كناية عن عفتهم وشرفهم. أما يوم السباسب فهو عيد الشعانين عند النصارى، وكان الممدوح نصرانيا. يقول حسان بن ثابت: فأبيت، أي أبيت أن أنصرف من غير أن أقول شعري، وقلت: لا بد منه، أي لا بد أن أقول شعري بين يديك. فقال: ذاك إلى عميك، أي استأذن عميك الشاعرين الكبيرين. فقلت لهما: بحق الملك إلا قدمتماني عليكما. فقال: قد فعلنا. فقال عمرو بن الحارث: هات يا ابن الفريعة. فأنشأت أقول: لله در عصابة نادمتها يوما بجلق في الزمان الأول. العصابة أي الجماعة والصحبة، وجلق هو الاسم القديم لدمشق لأنها من أقدم مدن العالم. أولاد جفنة عند قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل. جفنة هو جفنة ابن عمرو أبو ملوك الشام جميعا، يسقون من ورد البريص عليهم كأسا تصفق بالرحيق السلسلي. البريص اسم لغوطة دمشق، أما الرحيق فهو أطيب الخمر، والسلسل العرب البارد. يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. لا تهر كلابهم أي لا تنبح الغرباء من الضيوف كناية عن كرمهم، لأن أبوابهم مفتوحة للجميع. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. فلبثت أزمانا طوالا فيهم، ثم ادركت كأنني لم أفعلي. ثم يقول حسان بن ثابت: فلم يزل عمرو بن الحارث يزحف من موضعه سرورا بعد سماع هذه الأبيات، وهو يقول: هذا وأبيك الشعر لا ما يعللاني به منذ اليوم، هذه والله البتارة التي قد بترت المدائح، أي القاطعة والفاصلة. أحسنت يا ابن الفريعة، هات له يا غلام 1000 دينار مرجوحة. الدينار المرجوح في كل واحد منه 10 دنانير، فأعطيت ذلك. ثم قال: لك علي في كل سنة مثلها. ثم أقبل على النابغة فقال: قم يا زياد، وزياد هو اسم النابغة، فهات الثناء المسجوع. فقام النابغة فقال: ألنعم صباحا أيها الملك المبارك، السماء غطاؤك والأرض وطاؤك، وأبي فداؤك، والعرب وقاؤك، والعجم حماؤك، والحكماء جلساؤك، والمداره جمع مدرة أي سيد الشريف البليغ اللسان، والمداره سمارك، والمقاول إخوانك. المقاول أي الذين يقولون فيحسنون الكلام. والعقل شعارك، والحلم دثارك، والسكينة مهادك، والوقار غشاؤك، والبر وسادك، والصدق رداؤك، واليمن حذاؤك، أي اليمن يسير معك محاذيا لك، والسخاء ظهارتك، والحمية بطانتك، والعلاء غايتك، وأكرم الأحياء أحياؤك، وأشرف الأجداد أجدادك. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.